الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز كبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق الباري والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما لما عليها حافظ

وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء حياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء ولا يوثق وثاقه أحد